يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرد إليك في يوم كان مقدوره ألف سنة مما تعجب. أبو عمر يقول أليست هذه آية السجدة؟ أنتم عندكم كلكم مفصلة مكتوب كل نسخ عندك السجدة؟ في النسخ النسخة في شيء إذا تعدل تعدل على ما آية السجدة تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأول ذلك